مثلا بيع العينة، أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، هذا محرم بالدليل، وهو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إذا تباعتم باليمينة ورغيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا دماء التحريم. أيضا في آخر، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن القيامة، فثبت في دليل. فإذا قدم انتفاع الدليل الواحد نثبته بالدليل الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.